بعد وبعيدة مع زوجتي وابنتي او بناتي. السفر غير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة اخيك او زوجة عمك او خالك او غيرها. اما اذا كانت محرما لك كزوجة ابنك او زوجة ابيك او اختك وبنتك لا بأس بها. واما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز، الا اذا كان غير سفر الخروج العادي في ضواحي البلد ولست وحدك من معك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس، تذهب مع عائلتك الى بيت اخر الى ضواحي البلد الى منتزه قريب لا يسمى سفر، هذا لا بأس بشرط ان لا تكون خاليا بها. اما مع الخلوه فلا